مع أختي الكريمة، هذا الحديث ورد في مسألة 70,000 الذين كتب الله لهم أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الأخت في الحديث الصحيح، قال: الذين لا يسترقون لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لكن قال بعض العلماء إن الإشكال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، فقد رقته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبناء أخيه جعفر بن أبي طالب أن يسترقوا، وقال إن بهم النظرة، وقال غير ذلك في الجارية التي كان بها أثر عين، وقال غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا قال بعض العلماء إن المقصود في الحديث قد يكون غير ظاهره، ولهم في ذلك تأويلات وأقوال كثيرة، لكن نقول والعلم عند الله إن الإنسان إذا وقع في قلبه أن الله عز وجل وحده من بيده الأسباب، لا رب غيره ولا إله سواه، وأن الرقية أو الكي أو غيرهما من طرائق العلاج لا يمكن أن تنفع أبدا أو أن تضر أبدا إلا إذا أذن الله جل وعلا، إذا بلغ الإنسان مبلغا عظيما في التوكل فأرجو أن لا يضره أن يأتي أحد أحيانا فيرقيه، لأن جبرائيل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كما في الحديث الصحيح، قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك، فهو عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل. قد يقول بعض العلماء أنه لا يكون هناك طلب، بمعنى لكن حتى لو قلنا أنه لم يكن هناك طلب، لكن إذا تم الأمر من الإنسان نفسه، بمعنى أنه جاء أحد يرقى أحد يرقي أحدا ثم ذلك قبل منه ذلك، فهذا نوع من الطلب بلا ريب.